خيرا إن شاء الله. وأمر آخر حساس للغاية هو المتعلق بابن الشيخ أبي حسنة، والذي غالبا ما تصعب الإجابة على أسئلة الإخوان حول طبيعة عمله في الجماعة، لأن برأيي أنه في الوقت الحالي الملاحم لم تعد تتمتع بالرواج السابق، ووجود أبو حسنة يثير الشكوك فيما إذا كانت الجماعة تتلقى تعليمات من الروافض والعياذ بالله.